باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زنغدا، خلفهما حزو بفتح بالهدى، وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي الإدغام اصطفي، وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثامن وقيل تبدل، مدا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسر ياء أبدلا، وعند الاختلاف الأخرى سهلا حرم حوى غنا ومثل السوء إن، فالواو أو كالياء وكالسماء أو تشاء أن تفى بالبدال وعو.